حرمت عليكم أمهاتكم وأمهات نسائكم سوى بينهم. قال وجعل الشرع للأم احتراما وتوقيرا وتعظيما عظيما، وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إيش تقبل يدها وتبر بها وتسافر بها وتخلو بها طيب وتجلس معها، كل ما تقوله في أمك قله في أم إيش الزوجة صحيح. قال هنا الآن توفرت هذه الأحكام بدليل الشرع. ونظرنا في المرأة، هذه المرأة التي عقد عليها بعقد صحيح، ونظرنا في المزني بها فوجدنا أن الشرع قال لا يخلون رجل بامرأة إلا هذه محر صحيح ولا لا إلا وشدتها ثم، يبقى إذن بهذا النص يحرم عليه أن يخلو بإيش بأم المزني بها ولا يحل؟ الأحكام تجري ولا ما تجري؟ ما تفهموا حبايب تجري ولا ما تجري؟ تجري. طيب يبقى إذن لا يجوز الخلوة بها، لا يجوز النظر إليها، لا يجوز السفر بها، لا يجوز تقبيل يدها، ليس لها من التوقير ولا الاحترام والبر ما لأم الزوجة. قال هنا الشرع فرق بينهما فلابد أن يفترق الحكم، فهمتم؟ طب كيف يفترق الحكم؟ يبقى إذن أم المزني بها لا تنزل منزلة الأم، يبقى يحل الزوج منها. لا لا مش مفهوم صح؟ خليك ماما عن صفحة يموتون. تفاهم يا دكتور ولا مش فاهم؟ ها؟ لا لا ما ماشي، أنا أقول كيف يعني؟ آه نعم نعم أنا أقول من باب أولى الأم. فإذا يقول أنت الآن سويت لما تقول لي يحرم على الحنابلة يحرم أم المزني بها لأن الماء واحد، طيب فأنت سويت بين إيه مفترقين. القاعدة الكلية عند الأصوليين، أنا بس أريد الاستنباط فقط أبينه لكم، لكن القاعدة الكلية أن الشرع جاء يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، لا يمكن أن يسوي بينهم. فأنت تسوي لنا بين ما فرق الشرع، فرق الشرع أم الزوجة لك أن تخلو بها، تقبلها، تحترمها، توقرها صحيح ولا لا، تسافر بها أنت محرم لها، تذهب تحج بها حتى لو طلقت المرأة تحج بها أنت صحيح ولا لا، وليس كل ذلك في إيه؟ فأم المزني فافترق، فافترق الحكم. هذه لمجموعة الأحكام حرمت عليك، لا يجوز لك أن تتزوجها لأنها صارت بإيش بمنزلة الأم. أما الثانية لم تنزل حتى في واحدة من التي للأم، فلم تنزل منزلة الأم فجاز الزواج بها. ها اي نعم صحيح صحيح كلام صحيح، لكن الغرض المقصود هذا الاستنباط، انا بتكلم على عمل الاصول كيف خرج لنا رجل يستنبط لياتي لنا بالحكم. هو عنده قاعده كليه اللي هي الشرع جاء يفرق بين المختلفين ولا ويساوي بين المتماثلين فطبقها هنا، فالاستنباط هو الذي ادى له ان يقول ام المزني بها يصح الزواج، لا يصح الزواج بها، وكان الحق مع الشافعي لا مع الذين قالوا بالحرم كالحنابلة قالوا يصح، لاننا الان نتعامل مع شرع يفرق بين المتماثلين وأنت الآن قد سويت بينهم. أما المثال الثاني الاستنباط هذا جميل جدا من الآية أحل لكم آية الصيام الرفث إلى نسائكم، طبعا احنا عندنا الدليل، الدليل المعترك الإسلامي المعترك الشديد في المثل الثالث في أن روى الأحناف رواية ضعيفة وروى الشافعي رواية ضعيفة، لكن نتكلم عن نفس المثل نفس الدليل في المثل. قال أحل لكم من الصيام الرفث إلى نسائكم، الأصول ينظر يقول أحل الله الرفث الجماع، جماع الرجل بأهله في ليل والليل من بعد مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، يبقى إذن له من مغيب الشمس إذا جمع جمع تقديم للحرج أو صلى العشاء أن يجامع إلى طلوع الفجر، إذا صادف أنه جامع إلى أن أذن المؤذن له ذلك ولا ما له ذلك؟ ذلك العلماء اتفقوا اجماعا انه اذا سمع فنزع لا شيء عليه، لا شيء عليه، لانه حقا في هذا الباب قد ايش قد ائتمر امر الله جل وعلا واخذ ما له من الرخص. فهنا العلماء يقولون يعني الاستنباط بقى الاستنباط، قالوا هنا يصح له الصيام مع الجنابه، من وين اتوا بها استنباطا للمستنبط، من وين اتى بها؟ طيب ايوه بسرعه للاغتسال. هنا الاصولي بقى سماه ايه؟ باللازم، قال لازم الحق حق. الاصولي يقول هنا لازم الحق حق، ايش لازم الحق؟ الحق